صحيح البخاري كتاب بدء الوحي. ولما سمعت الشريط أيقنت أني نسيت أن أعرفكم بصاحب الصحيح وكذلك بمن بصاحب المختصر، فإن هذا من البدهي جدا أن يذكر دائما في أول الدرس، ولكن لعل ما تكلمنا فيه من فقه الأولويات كان سارا في السابق. أولا الإمام البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل البخاري، كفاك أن تعرفها. البخاري نسبة إلى قرية بخارى التي ولد فيها ونشأ، وقرية بخارى من دولة خراسان، وقرية ودولة خراسان فتحت ودخلها الإسلام في عصر الدولة الأموية على خلاف في التاريخ، من المؤرخين من قال فتحت سنة 55 من الهجرة في إمرة معاوية رضي الله تعالى عنهما، ومن قائل فتح السنة 88 فتحها قتيبة ابن مسلم في عصر الحجاج ابن يوسف الثقفي، ولكن على أي سواء كان معاوية رضي الله عنه وارضاه أو الحجاج فهذا يقال لها الدولة الأموية، فهي من الفتح الإسلامي الذي حدث في عصر الدولة الأموية. بخارى قرية لها من الحظوة ما لها، ليس فيها البخاري فقط لا، بل فيها علماء كثر في التصنيف سواء كان في الحديث أو في التفسير أو في التاريخ والسير أو في الطب. لما تقرأ تاريخ بخارى تستغرب، قرية عجمية، خراسان ليس بعرب بل هم عجم، لكن بزغ فيهم علم الدين ونما وأضاء المشرق كله، أضاء المشرق كله. الإمام البخاري رحمه الله ولد في بخارى تقريبا في 13 من شهر عيد الفطر سنة 194 من الهجرة. عيد الفطر يبقى شهر ايه؟ شهر شوال. ولد بعد صلاة الجمعة، يعني ولد في عيد وفي شهر عيد، يوم الجمعة عيد الأسبوع وشهر عيد شهر شوال. والإمام البخاري رحمه الله لما ولد ولد بين أبوين كريمين، كان أبوه صالح الحال وأمه كذلك. أمه في كتب التاريخ ذكر عنها ولها من الكرامات ما لها، لعل من الكرامات أما البخاري رحمه الله وهو في طفولته أصابه رمد فعمي، عميت عيناه، فلما عميت عيناه اشتغلت أمه في الدعاء في سحرها، والسحر وقت يرجى فيه قبول الدعاء في آخر الليل، فلما دعت نامت، ولما نامت رأت فيما يرى النائم إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة وأتم التسبيح، رأته في المنام فبشرها بأن ابنها قد أبصر، هذا في المنام. فلما استيقظت في صبيحة يومها رأت ولدها وقد جاءه البصر. هذا حدث البخاري في طفولته. تنقل البخاري في بلدان الدنيا للبحث عن العلم والطلب حتى حاز شهرة كبيرة، وكان حافظا راويا وكان فهاما وبلغ في الفهم ما لم يبلغ غيره من أهل زمانه، حتى أنه كتب في كتاب عظيم جدا، هذا الكتاب تذكرة الحفاظ، كتاب ينبغي لكل عاقل أن يجعله في مكتبه، تذكرة الحفاظ. قال الإمام الحافظ حاشب ابن إسماعيل ابن عيسى الغزالي أحد أئمة الشام الذين لهم باع طويل في عدة رواية، قال هذا الإمام: كان البخاري يختلف معنا، أي هو من أقران البخاري يعني درس معه، كان يختلف معنا إلى مشايخ البصرة، يعني ترك بخارى وذهب للعراق لطلب العلم، فكان يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، وكان البخاري لا يكفي، حتى أتى على ذلك أيام، يعني جلس حوالي 6 شهر تقريبا لا يكفي. قال: وبعد 16 يوما قال لأقرانه: ما تفعلون؟ قالوا: أنت لا تكتب ونحن نكتب. فجعلوا ناصحونه في الكتابة حتى قال: أكثرتم علي، كفاية كلام. ثم أسمعنا من حفظه ما كتبناه في الأيام التي لم يكتب فيها، وأسمعنا 15,000 حديثا عن ظهر غيب، حتى أننا أحكمنا ما كتبناه من سماعنا منه، يعني هم كتبوا واتلخبطوا، وهو حضر في هذه المدة بسماعه فقط، أملى عليهم من ذاكرته 15,000 حديث، فصححوا هم ما كتبوه من خلال ما ذكره من حفظه، وهذا من أقرانه. إذا هذا هو البخاري، لذلك كتابه نال من الشهرة ما لم يناله كتاب، وكفى ما قاله فيه العلماء: أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، صحيح الإمام البخاري رحمه الله. والبخاري رحمه الله مع علمه كان عنده أخلاق العلماء، أخلاق العلماء، وأعلى أخلاق العلماء العفة والعزة. العالم عندما يكون عفيفا عزيزا ترى لدعوته مجالا، ترى لدعوته مجالا عند الناس. من عفته استغنى عما في أيدي السلاطين. البخاري لما بدأ يحدث الناس الدولة الأموية انتهت، وبدأ عصر الدولة العباسية. في عصر الدولة العباسية كان أمير بخارى خالد بن أحمد الذهبي، فلما سمع البخاري يحدث ويحضره من كل البلاد تلاميذ من كل بلاد الدنيا، فكأن خالد أراد أن يتعلم بنوه وأن يتعلم هو والأمراء، فأرسل رسولا من عنده للبخاري في مجمع حديثه وقال: إن الأمير يريدك أن تأتيه قصره لتعلمه ومن معه. وكأن الأمير يعني يريد شيئا. الشيخ لا يريد أن يجالس عامة الناس، إنما يريد أن جلسة خاصة يتعلم فيها هو وبنوه. فلما جاءه رسول الأمير أعاده البخاري وقال له: عد إليه وقل له إن رغب في حديثنا فليأتنا في مجلسنا، إن رغب في حديثنا فليأتنا في مجلسنا، فإني أخاف أن أذل العلم فأحمله إلى أبواب السلاطين. انظر العزة، العزة. الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك إمام دار الهجرة، لما كان يدرس أرسل له الرشيد هارون الرشيد رحمة الله تعالى عليه، أرسله أن يأتيه إلى قصره ليقرأ عليه الموطأ، فقال له: يا أمير المؤمنين، العلم منكم قد خرج وأنتم أولى الناس بإعظامه، والعلم يؤتى إليه ولا يترك على أحد باب. عزة العارف، عزة العارف. وما طلب الأمير حراما، إنما طلب درسا خاصا في قصره هو وبنوه. فقال له البخاري: إن رغب في علمنا فليأتي إلى هنا هو وأبناءه، يتعلمها عامة الناس. يجلس كتفه بكتف الفقير، ابن الأمير وابن الفقير في العلم سواء، يدارس الناس ويتعلم، وإلا ففي استطاعته أن يمنعني، فإن منعني فله ذلك حتى لا أتحمل مسؤولية كتم العلم. عزة العقل، هذه العزة. ومع هذه العزة ما كان يأتي جهدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودام على حاله رحمه الله حتى توفي في ليلة عيد الفطر لسنة 56 بعد 100 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي في قرية خرتنك وهي مجرد خرتنك، ودفن بعد صلاة الظهر من يوم عيد الفطر. هذا هو يا بخاري. أما عن صاحب المختصر فهو الحافظ أبو محمد عبد الله بن سعد بن سعيد ابن أبي جبرة الأزدي الأندلسي، وفي رواية ذكرها السيوطي في حسن المحاورة، طبعا حسن المحاورة كتاب تاريخ، تاريخ مصر، تاريخ مصر، حسن المحاورة في ملوك مصر والقاهرة. حسن المحاورة كتاب جميل، وهو خفيف المحمل في استطاعتك أن تشتريه، هو مجلدات. ترى فيه جميع من أتى مصر من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ومن أتى مصر من علماء الحديث ومن علماء التفسير ومن علماء الفقه ومن علماء الطب، وفي جميع العلوم ترى فيه من أتى مصر إلى عصر السيوطي رحمه الله. ذكر السيوطي أن هذا الحافظ بعدما طاف العالم أتى مصر فمات فيها وقبر، يعني دفن في مصر، دفن في مصر، وكان على مذهب مالك رحمه الله. ولذلك في كتاب شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ذكره كعبده من أبناء المذهب المالكي، وذكر وفاته بأنه توفي سنة 699 من هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا تراه في البداية والنهاية بكثير. إذا هذا الحافظ هو الذي اختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهو صاحب الكتاب الذي نحن بصدد الحديث عنه. بعد ذلك الحديث الأول أيذكرني به أحد؟ يستطيع أحد أن يذكرني به؟ تفضل. قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الصلاة، فكان يخلو بغار كرام فيتعبد فيه وهو فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزوج ثم يرجع لخديجة فتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فقال له الملك اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروح، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، فقال لقد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعجون وتعين على نوائب الحق. ثم ذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل ابن عبد العزة ابن عم ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، فقالت له وأخبرت، فقالت قل لابني أخي قل له ما جرى لك، فقال ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، وإن يدركني قومك أنصرك لأتني أكون حي فيها حيا، وإن يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. جزاكم الله خيرا. تريد أخا آخر يبين لي أقسام الوحي، هيئات الوحي في النجوم؟ الأخ الأول يعني كان الوحي يجب كيف من هيئات في حي الإنسان الكلمي، ها أسر أدر ثم ويأتي الجرى في إيه؟ مثل وتارة المنام وتوي النعم وتارة رؤية الصلاة. ما معنى الروع؟ الخوف، والخوف القلب. ما الذي استفدناه من الرواية؟ أنت هذا رقم سبعة من اليوم. الخوف لا يخلي من الجن من الخوف لأمر رهيب لا يخلي المرء من شجاعته. أمر ثاني تفضل ارفع صوتك. الرؤية الصادقة جزء من ست ورجل من الجنوب. تفضل. وجوب اهتمام الزوجة بزوجها. جزاك الله خيرا. وجوب اهتمام الزوجة بشأن زوجها والوقوف بجواره وقت شدته. جزاك الله خيرا. بقايا دين في مكة قبل أن يلص الفرع. وجود بقايا دين في مكة مما يدل على أنهم ليسوا أهل فترة. سجود صلحة الله. واحد فائد فضل. أول حاجة أن أول ما قال أن الوحي للوحي لم تكن لقى جبريل ولكن رؤية الرؤية هذا دليل، هذا دليل. هذه حاجة. الحاجة الثانية جواز مدح المدح في الوجه إذا خشى الفتنة. جواز مدح المرء في وجهه بالصلاة إذا غلب عليه فتنه. وهذا واضح من كلام أم خديجة رضي الله عنها رسول الله تقول له ما يخزيك الله أبدا إنك لفصل الرحم وتحمل الكلى وتقري الضيف وتقسم المعلوم وتعين على نواحي الحق وكل هذه منح. تفضل. استخدام النية الحسنة كما فعل ورقة استخدام النية الحسنة في فعل الشيء كما قال ورقة حين يمكن تعليق ليتني أكون جدعا حين يكون بخبرك فأنصر هذا أمر تنفضل ليه كله إحنا دي عن النفس على كده كلمة إيه عن دي عن النفس تفضل مدر إحنا أقوى القلوب قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينام وهذا واضح من خلال فؤاد ما كان يرى فؤاد إلا جاءت مثل فلك الصبح والرؤى في حق النبي كانت تكون وحيا هذا كاف إن شاء الله في الفوائد نعم في شيء الله تكليم مباشر في آخر واحدة جزاك الله خير تكليم مباشر أريد فائدة أخرى تمس الواقع تفضل تمس الانزال الجاء وداء الوصف نعم جزاك الله خيرا التأمل في الجاء نعم التأمل جاء جميل فتتحدث بدل ما في الجاء تفضل حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة جزاك الله خير تفضل جواز الخوف في شيء ما أخذك الله تفضل اليهود والنصارى هذا هو المهم هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى من قبل دليل على أن علماء أهل الكتاب كانوا يعرفون رسول الله وسلم وإن كفروا به فهم على علم به والله إن لم يكن عندكم إلا هذا لجب هذا ما ذكرتموه فوق الشرح ليس عليكم اليوم إن شاء الله معنا حديث كلماته قليلة ولعل الجميع يحفظه لكن نقرأه لأنه في الكتاب وهذا مجال كتاب الإيمان روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أنس صاحب الرواية هو خادم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقص عن نفسه أنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يكن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء فعله لما فعلته ولا في شيء لم يفعله لما لا تفعله وأنس شهد مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه كثيرا من أمره وحمل على الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا من علمه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فرأى أنس من بنيه 100 ولد قبل أن يموت رأى من بنيه 100 ولد وعمر أنس طويلا في رواية أنه مات 93 من الهجرة وبهذا يكون يعني قد زاد على 100 عام وأنس صاحب الرواية يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه ثلاث أي ثلاث خصال من توفرت فيه هذه الخصال وجد حلاوة الإيمان. هذا أسلوب بليغ. الأسلوب يدل على أن الإيمان له حلاوة، كأنه شيء له حلاوة وله مذاق، وهذه الحلاوة والمذاق الطيب أنت بنفسك جربتها وذقتها يوما، وأظن لو ذكرتك بها تستطيع أن تعاود شأنك فتستطعم الإيمان من جديد. أما وقعت يوما في ضيق، كل منا وقع في ضيق، ويخلص في حبه للمصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وإخلاصه في حب الله ورسوله يلزمه ألا يجعل فوقهما محبوبا ولا حبا يساوي حبه لهما. لا، بل حب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون حبه فوق الجميع، فوق مصالحه وفوق مآربه وفوق أمواله وفوق تجاراته وفوق عشيرته وفوق أهل بيته وفوق ولدك ووالدك وفوق نفسك. ولهذا هبب الله تبارك وتعالى في قرآن من يرفعون رغبات الدنيا وشهواتها في الحب فوق حبه وحب رسوله وحب شرعه، هددهم بنزول العذاب. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره معناها فانتظروا حتى يأتي الله بعذابه، ولا يكون الوعيد الشديد إلا في أمر كبير. لكن إخوة الكرام، هل بالفعل نحب الله تعالى ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا كلام بصدق أم مجرد ادعاءات وشعارات؟ يفصل الادعاء والشعار عن الحقيقة علامات. من تتوفر فيه العلامات يكون بصدق المحبة. أول علامة، العلامة ذكرناها مرارا، أول علامة أن تتمنى رؤية الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه، تتمنى تشوفه. يعني هذا في حال الناس ومعاشهم، عندما أخلص لك في مودتي وصداقتي أجدك باستمرار على خاطري. لذلك عندما ألقاك أقول سبحان الله كنت الآن على خاطرك. هذا صحيح أم لا؟ هذا في حال الناس. ولكن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فوق جميع الناس، حبه يعلو جميع المحبوبات. فالأصل أن يكون على هواه دائما، يكون على هواه. والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين كانوا هكذا، كانوا إذا جالس الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أنسوا به واطمأنت قلوبهم وقرت أعينهم بالنظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وكانوا إذا انصرفوا إلى بيوتهم استوحشوا وما صبروا على فراق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقد كان حيا بينهم، لا يصبروا على فراق. يا سلام، كان عندهم ساعة، ولكن الحب، القلب مربوط بالحب يريد أن يرجع ثانيا. وكان أحدهم إذا جلس وفكر يقول لك الله إذا كان هذا، إذا كنت لا أصبر على فراق وهو حي فكيف لو مات؟ وكيف لو مت أنا؟ وكيف وكيف، حتى أنه من ذكره ذكر يوم القيامة وقال وكيف بالحال في القيامة؟ يدخله الله تعالى أعالي جناته، وأما أنا فإن أدخل الجنة سأكون في الدنيا. ولم يتسنى بي رؤيا صلى الله عليه وسلم، فكان يبكي ويمتحن، يبكي ويمتحن. ولذلك كانوا يفرحون رضوان الله عليهم بملاقاته صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفرحون بالمشي معه ومرافقة صلوات الله وسلامه عليه وآله. ولذلك في الهجرة، في حديث الهجرة، عندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته إلى بيت صاحبه الصديق رضي الله عنه الله، وأتاه في القائلة في وقت الظهيرة، ثم فتح له الباب، فتحه الصديق فقال له: يا أبا بكر، أذن لي في الهجرة. فبكى الصديق رضي الله عنه. بكى لماذا؟ في حديث البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: ما كنت أعرف أن الرجل يبكي من الفرح. للصغير السن بكى أبوها، فعلمت أنه بكى فرحا، فاستغربت أن المرء يبكي من الفرح. فرح لماذا؟ فرح لأنه سيصاحبه في رحلته، فرصة ألا ينفك عنه، يشوفه باستمرار، يراه باستمرار. إذا كان حرص الصحابة كبيرا على النظر إلى وجه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولعل ما عند الترمذي في الشمائل من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان. ليلة أضحيان معناها إيه؟ في ليلة مقمرة، القمر فيها الليل كالضحى، الليل كالضحى بتمام القمر. قال: فجعلت أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، فلوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أضوى من القمر. تأمل إلى حب الصحابة، إلى إعجاب الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا حب الصحابة، هذا حب الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم. يقول إن وجهه أضوى من القمر، فكانوا يتمنون رؤاه وهم معه، وهم معه. يسأل سائل: وكيف الآن أتمنى رؤاه؟ أتمنى رؤاه، تجعله على خاطرك، إن جعلته على خاطرك ما فرطت في أمر الله ولا وقعت في النهي النهاك عنه. استمرار، تجعله على خاطرك، وعند النوم لعل الله تعالى أن يجود عليه فيريكه في المنام. وإن رأيته في المنام فقد رأيته بذاته، بذاته، فكأنما رأيته وهو حي. وفي الصحيح: من رآني في المنام فكأنما رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. إذا تتمنى رؤاه، تتمنى رؤاه، لا، هذا أول علامة من علامات صدق الحب. العلامة الثانية: الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم والتزام هديه. ده العلامة الثانية، الدفاع عنه. ليه؟ لأنني أنتمي إليه، شرفي من شرفه، وعزتي من عزته، وكرامتي من كرامته. في الأمر المعاش، لو أني نزلت قريتك، بلدك، ونزلت ما أعرف فيها سواك، وأهانني فيها إنسان، التابعة تكون على من؟ على الصاحب في البلد. ومن ثم يعمل جلسة عرفية ومضطبة كبير. ليه؟ لأنه أهم أحد يعرفني. إزاي؟ يستعظمه. تعال معي لنرى هذه العلامة أهي فينا أم نحن عنها ببعيد. تعالوا، صور كثيرة، صور كثيرة، دعك مما تقرأ في الصحف وتراه في الإعلام. الغرب هو الغرب، والكفر هو الكفر، ولا تهتم بهذا كثيرا، لأن الله تعالى أثبت في كتابه أن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم يشتمونه وهو حي. في القرآن المكي جاء هذا واضحا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. المشركون من أهل مكة كانوا يصفونه بالجنون ووصفوه بالكهان ووصفوه بالسحر وقالوا هو شاعر، فلا تأبه بهذا. وأما أهل الكتاب في المدينة فقد قالوا فيه أفحش من ذلك، وصفوه بصفات سيئة، قالوا هو أرعب، هو وذني، كل كلمة يسمعها ضربها. والله تعالى لما نهى المسلمين في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا ويبتغون على الأليم، اليهود قالوا كنا نسب محمدا فيما بيننا والآن صحابته يسبونه علنا، يقول يا محمد ارعنا سمعك ارعنا سمعك، فنهاه الله عن هذه الكلمة مع أن هذا الصحابة كان هذا طيبا، ارعنا معناها تمهل حتى نسمع، لكن نهاه الله تعالى حتى لا تفرح اليهود. وقالوا إذن كما في سورة براءة ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لك، افهم معنى أذن معناها هي أذن، يبقى ناهيك عن مسافة الكفار. وأظن ما حدث بعالم الآن من صحوة ده أمر طيب مش خير، لكن لا، انتبه أنت إلى نفسك، انظر أنت هل أنت تدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم مدافعة حقيقية وهذا كلامه خلاص. تعال معي انظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في عمله في صداقاته في بيعك وشرائك في سائر شؤونك وحركاتك، هل أنت على هدي؟ هل تغار عليه؟ هل تدافع عنه؟ نضرب أمثلة، أمثلة قريبة قريبة، ابنك عندما يريد الالتزام هل تشجعه وتنبض على كتفيه وتقول له مبارك الالتزام عليك، أم تخوفه من طريق الملتزمين؟ لما يبدأ كده يشوف حاله عايز يبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم ازاي حتى يمسك الهيئة رب الاحد، يقول لا لا لا خلي بعيد ما وصل حلم وصل حلم شمال انت دي يعني دي بالذات، يبقى انت هنا بتعمل ايه؟ بترفع صوتك على النبي، مش موافق يبقى النبي في بيتك مكان. لما بنتك تريد ان تلبس الحجاب يقول له عمتك مالك وخالتك مالك هو عشان مش حلو وبلد حبسيها بوي، كذلك أنت لا تريد للنبي مكان في بيتك ومثلا. لما يبقى الواحد يتلبس بحرام بيأكل الحرام وتقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، مش بتحب النبي؟ لك بحب والله بس هذه نقرة وهذه نقرة. لما يبقى أنت بتحب النبي مثلا وبنتك عايزة تتزوج يأتيها الخاطر الصالح ومع صلاحه فقير والآخر ما عنده صلاح ولا عنده دين، فترفض الزين وتوافق على من لا دين له، برضو مش عايز تخلي منك ده. لما تزوجها حتى من هذا ممكن يبقى عندك نخوة وشرف، خايف بنتك إنسان يرى من عورته، تقول بنتي مستحيل تطلع من البيت، عمتك وربابها خالتها أختها زوجتك تقول لك والله يحب يعني هو راح تدور أخرى حبة لابو بيوم فرحة يا ناس خليها تروح الكوافير، والمرأة تحنكر وتروح الكوافير يبقى النبي راح فين؟ والمرأة يا عمي نبال إذا مات ابن انقطع منه إلا من ثلاث صدقة جارية علم ينتفع به، ولا بصدقة تقول لك يا عم الشيخ يعني هو مات فطيس مش لازم يعمل من جيش، يبقى أين النبي في حياتك؟ بندافع عنه بنحبه ولا متكشين؟ سيبك من دي أمثلة يمكن تكون مش بيتي، طيب تعالى معانا. الكورة كله بيشجع وطنية، ما أمنعك، خليك إيه؟ حب وطنك، أنت تعالى معايا، خلي العصبية الدين عالم، هذا عالم. لما واحد يشتم الاهلي الاهلاوي يزعل ووشه يحمر وممكن يرفع ايده، واحد بسيط بالدين بره ولا حد يتحرك خالص، يقول يا عم وديت الدليل خليه ست ولا عمل له ايه؟ قول لي بلد فين حب النبي؟ انت بتلوم الدنمارك هم كفار وليس بعد الكفر دم. شوف حاله وحالك ايه؟ شوف ابني وابنك، انظر الى ابنتي وابنتك، شوف في الامتحان بننزع كتاب الدين صح ولا غلط؟ بننزع عشان ليش؟ طب اللي يتنزع بيروح فين؟ يروح في الرجلين. وبنعمل اعلانات مكتوب عليها قال الله تعالى وان ينصركم الله وتلاقيها مرميه على الارض وكله بلوس عليه، ها؟ وبننزع المصحف وبنحطه في الحمام. مش ده حال المسلمين؟ يبقى احنا بنحب ولا ما بنحبش؟ لا حب نفس. يبقى الدفاع عن النبي الدفاع. الصحابه بذلوا نفوسهم رخيصه وفدوا النبي بآبائهم وامهاتهم ودافعوا عنه وحي وحملوا مشعل السنه بعدما مات. ومن فضل الله تعالى ان وصلت الى السنه الان بفضل الصحابه بفضل الصحابه. طيب اذا الدفاع عن السنه، الدفاع عن السنه يستلزم ان تدافع عمن استسن بها، عمن استسن بها. يبقى اذا الامر هكذا، المدافع عن السنه يحب اهلها، يحب المجزمين، لكن المجزمين احنا بنشنع عليهم. ما هو الخطا عنده عندك، انا خطاء وانت كذلك، هل تظنون انني معصوم؟ لا. فلماذا ارى الخطا من غير المنتحر ولا يشنع واراه ممن انتحر او شنع؟ ليه؟ ليه الاعلام بتاعنا بيجيب المنتحر بصوره سيئه؟ بيجيبوه حرام ليه؟ يريدون ان يشوهوا السنه، يشوهوا السنه، يشوهوا النبي. وانا عارف عن الكفار، احنا حالنا صعب، حالنا عايز دراسه، حالنا يريد دراسه ويريد دفاع والتزام. فالمدافع فقط لا يكفي ان يكون مدافعا وينجو بهذا، بل مدافعه والتزام. ابو طالب كان مشركا وكان يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بدء دينه ودعوته، ولكنه لم يمتثل امره ولم يلتزم شرعه ومات على كفره، فما انجاه بل هلك. فلا يكتفي ان يدافع فقط، لا، دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك وفي معاملاتك، في بيعك، في شرائك، مع ارحامك، مع جيرانك، مع ابويك، في عملك، في وظيفتك. ومع المدافعة تلتزم هديه صلى الله عليه وسلم، بهذا تدلل على صدق الحب. العلامة الثالثة سرعة الامتثال، سرعة الامتثال والاستجابة لأمره صلوات الله وسلامه عليه. الامتثال ازاي؟ خد عندك أمور كثيرة في الصحابة الكرام، عندما كان يحرم شيء كان حلالا ما كانوا ينتظروه. يقول لك بكرة ولا يقول بس هخلص دولي نبيعهم وبعديها يبقى حرام حرام. لا، حرام يبقى كله انتهى الامر. في صحيح البخاري من حديث انس في تحريم الخمر وفي غزوة خيبر، وفي غزوة خيبر في تحريم الخمر الصحابة كانوا يصنعونها وكانوا يتجرون فيها وكانوا يشربونها. بيصنع يعني عنده مخزون، بيصنع معناها عنده مخزون محضره للبيع، وعنده لسه كده افرش، وعنده لسه شيء لسه ما ايه ما تحللش واتخمر. ومع هذا تجاره، عنده صفقات، لانه هبعت لك بعد شهر ودفع المبلغ. لما حرمت الخمر قال انس كنت اسقي ابا طلحه واضيافا له واضيافا له، فاتاني وقال اشهد أن الله تعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر. فقلت لأبي طلحة: يا أبا طلحة أسمعت؟ قال: يا أنس قم وأرق القدور. أرق، مش قال والله في إحنا أقدم فلان وإحنا مش تهريج معاه، لا، ولا قال له إنه المخزن حيثلك، لا، قال: أرق. فأراق أنس ما عند أبي طلحة، وكذلك انتشر أهل المدينة، فأصبح الخمر يجري في طرقات المدينة. طيب، قال الخيبر: كان الصحابة قد قربوا اللحم، ما أكلوا اللحم من زمن، فلما فتح الله عليهم خيبر وجدوا فيها حميرة حمر أهلوية، حمر أهلية، حمر أهلية اللي هو المستأنس ده، حمار قسمين، حمار أهلي وحمار وحشي، كله بيضحك، افهم معايا. فذبحوا الحمير، وقد كانت حلالا، ذبحوها وملأوا بها القدور، وطلعت ريحة الشربة في كل مكان. فمر صحابي من رسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ذبحوا الحمر، فما رعاه تماما. يا رسول الله، أفنية الحمر، ما عادش الحمار. فقال صلى الله عليه وسلم: عد إلى القوم وقل: يا أيها الناس، إن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. قول لي بقى، الناس مش لاقوا اللحمة من شهور، ويعني مش خلاص ممكن أعمل سمعتش وبس أشيل حتة حبة شرب أشيل ريح حمار، لا، ما حدث هذا. أراقوا القدور وكسروها انتشار سريع. النهارده بنقول لك: يا عم الحاج، حرام عليك، ارحم صحتك، بلاش بنت. يقول لي: بس الناس اللي هخلصها، ومين قال انك تخلصها؟ وهل علم غيب لي ولا لا؟ يا اخي، ما هو دي من ماذا؟ من تاخير العقوبه. شوف الطمع، العفو يوصل الى ايه؟ بقول له: بلاش بنت، بلاش تنصح، إن شاء الله بعد ما خلص التشريف أرد. طيب، ما هو طلع عبارة رحمه الله وعوض الله عليه خيره، كان زي السعودية اللي جايب فلوس عمره وجاي يبني، واللي جايب وجاي يزوج بنته، واللي جايب عايز يشتري ولده، واللي جايب عايز يشتري أرض، عليهم طموح وأحلام، لكن أين ذهبت أحلامهم؟ في البحر. وهكذا في الأرض وفي الهواء، عندما يأتي الموت يأتي بغتة بلا استئذان، بلا استئذان. فإلى متى نسوف؟ ليه بنقول بكرة؟ مش قادر تهدم نفسك مرة؟ اهزمها في الصغير حتى تعودها وتهزمها في الكبير، لكن لا، احنا في الصغير مش قادرين، وإن شاء الله بكرة. أما هتعجبها ليه؟ هتعجبها ليه؟ داعي منك المال، هتغيركم. هذا كلام الناس. اذا ما عندنا انتساب وما عندنا استجابه الا عند القليل القليل. لذلك فهذه علامات ثلاث من خلالها يتضح لك هل انت محب بحق ام انا وانت ممن يدرسه. اذا ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. ان شاء الله نستكمل الخصال الثلاث في اللقاء القادم، ومعنا مجموعة من الأسئلة نقرأ منها ما تيسر.